بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا يعقوب قال أنبأنا يعقوب بن عبد الرحمن الجصاص قال أنبأنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مخلد بن حسين عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أنه قال: الاعتصام بالسنة نجاة. حدثنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال أنبأنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو المليح أنه قال: كتب عمر بن عبد العزيز بإحياء السنة وإماتة البدعة. وهذه الكتب التي كتبها عمر أرسلها إلى الإمام وإلى الله الله إليك. إماتة البدعة هل هو بالرد عليها؟ إماتة البدعة من أعظمها أحسنها ومن وسائل الإشتراك الضرب عليها وقبح ملابسها وتفكيك أهلها ورقابها ومن إمامة البدع نشر السنة بدعة أن نشر السنة إمامة البدع وخطاب السنة ظهور لهذه البدع. وأخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد زيد عن عاصم أنه قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم، وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت الحسن فقال: صدق ونصح. قال: فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت: يا باهلي، أنت حدثت محمدا بهذا؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذن. قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي